الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 24 من شهر صفر لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. وبعد، فلازلنا في كلام هذا الإمام العظيم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيانه لمسألة من أهم المسائل أو من أهم مسائل الدين، وهي الكلام في القدر. وقلنا إن القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به. وذكرنا على ذلك من الأدلة ومن أظهرها وأبينها حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبالقدر خيره وشره، يعني أن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلائق كلها، ما كان منها من شر أو ما كان منها من خير، فكل ذلك مقدر، وما كان صغيرا أو حقيرا أو كبيرا أو صغيرا، كل ذلك مقدر من الله تبارك وتعالى وبسابق قدر من الله عز وجل وقع. وقلنا إن الإيمان بالقدر لا يصح إلا إذا آمن الإنسان بأربع مراتب يجب أن يقر بها ويؤمن بها لله تبارك وتعالى ليصح إيمانه بالقدر. وأول هذه المراتب العلم، وهي أن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء، قد علم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن هذا الذي علم الله تبارك وتعالى أنه لو كان لو كان يعني لو لم يكن ولو ثم كان أو لم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فإن الله تبارك وتعالى قد علمه، كما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإن المشركين يطلبون أن يردوا إلى الحياة الدنيا ليعملوا بالطاعة، فالله تبارك وتعالى بيّن أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه، يعني لعادوا إلى الكفر الذي كانوا فيه، نسأل الله العافية. هذه المرتبة الأولى كما قلت هي مرتبطة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأنه جل وعلا العليم بكل شيء، ومن ذلك ومن علمه أنه سبحانه وتعالى يعلم ما العباد عاملون وماذا سيأتون وأين يكون مصيرهم في الحياة الدنيا وأين يكون مصيرهم في الآخرة وما هي حالهم في الدنيا، كل ذلك سبق في علم الله عز وجل. والمرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلائق كلها، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى في كل ما يقع من الإنسان فإنه مكتوب مرصود قبل أن يقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، أو كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه المرتبة هي من الواجب على المسلم أن يؤمن بها لله تبارك وتعالى، وكما أخبر الله وكما أخبر رسوله، ولا يصح إيمانه بالقدر إلا بذلك. وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على الكمال، كمال العلم وعظمة التدبير لله تبارك وتعالى، وأنه حين خلق خلقه تبارك وتعالى خلقهم بعلم، وأنه تبارك وتعالى لتثبيت هذا العلم ولتأكيد تدبيره لعباده، وأنهم لا يخرجون عن شيء كتبه عليهم أو لا يخرجون عن شيء علمه من أحوالهم، فإنه كتب ذلك تبارك وتعالى، ثم لا يخرج البشر عن شيء مكتوب عليهم. والمرتبة الثالثة قلنا هي المشيئة، وأن الله تعني أن الله تبارك وتعالى قد شاء من خلقه كل ما هم عاملون، أنه شاء من خلقه كل ما هم عاملون، سواء كان الذي عملوه بذلك خيرا أو شرا، إيمانا أو كفرا، طاعة أو معصية، فكل ذلك واقع وإنما تم وإنما وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالله تبارك وتعالى قد شاء من العباد أفعالهم الصالحة والطالحة والخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، كل ذلك بسابق مشيئته، بل إنه لا يفعل الإنسان شيئا لا صغيرا ولا كبيرا إلا بسابق مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والله تبارك وتعالى مع ذلك لا يختلط علينا الأمر ونظن أن المشيئة مشيئة الله تبارك وتعالى هي جبر لنا وإكراه لنا على فعل لا نريده، لا، الله تبارك وتعالى أثبت لنا المشيئة، قال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومشيئتنا لا نحتاج عليها إلى تدليل، لا نحتاج عليها إلى تدليل، لأننا نعلم أننا نفعل الأفعال ونتحرك الحركات ونأتي ونذر ما نحب أن نفعل ما نحب أن نفعله ونترك ما لا نحب أن نفعله، كل ذلك بمشيئة منا وإرادة حرة نراها ونحسها ونعلمها. لكن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن مشيئته سابقة لمشيئتنا، وأن مشيئتنا تابعة لمشيئته جل وعلا، فآمنا بالله وصدقنا. وقلنا إن هذا أمر يستفيده المسلم، يستفيده المسلم لمصالحه الدينية والدنيوية، فإنك إذا علمت أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فأنت في هذه الحالة يكون بينك وبين الله عز وجل الدعاء والسؤال حتى سائر أمور العباد. فلو علمت أن أحدا من الناس وهو قادر على الإضرار بك يريد أن يضرك ويريد أن يؤذيك، فأنت تعلم أن أمره بيد الله تبارك وتعالى، وأن هذا الفرد ما شاء الله له كان، وما لم يشاء الله تبارك وتعالى لم يكن. فهنا أنت تسأل الله تبارك وتعالى وترجع إلى الله عز وجل وتستعيذ بالله من شره، لأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. فهذا نستفيده من هذا، ولو لم يكن المشيئة بيد الله عز وجل فأنت لا ترى حاجة لدعائه وسؤاله ولا اللجوء إليه ولا الاستغاثة به، لأن الأمور ليست بيده. ولكن لما صارت بيده صار هذا لك باب عظيم أن تقوى، أن تزيد إلى نفسك قوة ليست بيدك، وأن تعطي نفسك مجالا للحماية لا تستطيعه أنت، وإنما يستطيعه الله تبارك وتعالى. وأمور كثيرة جدا ليست بيدك، إنما أنت تستطيع أن ترجع إلى من بيده كل شيء، وهو الله تبارك وتعالى. فإذا نحن نستفيد من هذا الإيمان حقيقة في كل حياتنا حتى في أمورنا الدينية، فإنك كثيرا من الأعمال تتمنى أن تفعلها وقد لا تجد في نفسك في الحال قدرة على فعلها، فلو كان أمرك ليس بيد الله عز وجل وقدرته ليست غالبة لقدرتك ومشيئته ليست مقدمة على مشيئتك لما كان هناك وجه لأن تدعو الله تبارك وتعالى لتحصيل هذه المصلحة. ولكن إذا علمت أن كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى وأن مشيئته غالبة على كل شيء وأن مشيئته سابقة لمشيئتك فأنت تسأله وتدعوه وترغب إليه. والله تبارك وتعالى عند دعاء الداعي وهو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لهذا يقال إن غيلان القدري لما أخذ يتكلم في القدر وينكر مشيئة الله تبارك وتعالى أحضره هشام بن عبد الملك، وكانوا في ذلك الزمان يهتمون للاعتقاد ويحرصون على تقرير المعتقد الذي يعتقدون أنه دين الله، فأتى به هشام بن عبد الملك فقال له: أنت غيلان القدري؟ قال: نعم. قال: اقرأ فاتحة الكتاب. وكان أعد له يعني الحكم لأنه كان قد يعني أخذ يتكلم في إنكار القدر. قال: اقرأ فاتحة الكتاب. فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: بأي شيء استعنته؟ أو على أي شيء استعنته؟ أستعنته على شيء بيدك أم بيده؟ يعني حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين فأنت تستعين الله، تستعين بالله تبارك وتعالى على شيء في يده وليس بيدك. لو كان بيدك ما احتجت أن تقول إياك نستعين وإياك نستعين. فقال: أقلني يا أمير المؤمنين. أدرك أنه قد يعني وقع في المطب وقامت عليه الحجة. قال: لا أقالني الله إن أقلتك. ثم أمر بقتله. فحقيقة الإيمان بالقدر هو أمر يعني نحتاج إليه في كل حياتنا في أمورنا الدينية وأمورنا الدنيوية ومعاشنا ومقاصدنا وما نحب أن نكون عليه. فأنت إذا قلت اهدني الصراط المستقيم، يا رب اهدني وسددني وأرشدني، فأنت تعود إلى الإيمان بالقدر أنه هو مدبر لأمورك. يا رب أجرني من الشيطان وأجرني من شر شركه وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أنت تعود إلى شيء جعله الله تبارك وتعالى بيده، وأنت تقرر بهذا الإيمان بالقدر وأن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء. فإذا نحن حين نقرر هذه المسائل لا نقررها من أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه ليس له مشيئة، أبدا، هذا أمر لا نحتاج أن ندلل عليه. لكن الذي نحتاج أن ندلل عليه هي الأمور المتعلقة بالعظمة للخالق تبارك وتعالى، والأمور المتعلقة بكمال الربوبية للخالق جل وعلا وكمال تدبيره لخلقه، وأن الخلق كلهم تحت يده وتحت تدبيره وتحت صنعه جل وعلا وخلقه وأمره سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وكما قلت هي من أعظم الأبواب المرتبطة بالإنسان، والذي ما أحوج الإنسان إليها، والذي نحمد الله تبارك وتعالى أن دلنا عليها لما لها من الأثر العظيم في حياتنا الدينية والدنيوية. المرتبة الرابعة أن الله خالق كل شيء، أن الله خالق كل شيء، أو كما يعبر أهل العلم أن الله خالق أفعال العباد، أن الله خالق أفعال العباد. ليس هناك مسلم ينكر أن الله تبارك وتعالى خالق لذوات العباد وخالق للذوات كلها، لا أحد ينكر ذلك من المسلمين. ولكن الإشكال قد جاء من قبل بعض الناس بإنكاره أن يكون الله خالق، أن يكون الله تبارك وتعالى خالقا لأفعال العباد. هذا جاء الإشكال من هؤلاء، والدليل عليهم والله تبارك وتعالى قد دلل على أنه خالق كل شيء وأخبرنا أنه خالق كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. أو قوله تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والأفعال وأفعال العباد التي نحن بصدد الكلام عليها لا تخرج عن أن تكون شيئا، لا تخرج عن هذا العموم الذي قال الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء لا تخرج عن هذا العموم. إذن الله تبارك وتعالى خالق لنا لذواتنا، وخالق أيضا لأفعالنا، وخالق لأفعالنا، والأدلة على ذلك ظاهرة واضحة، ومنها هذه الآيات العامة: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أو قوله تبارك وتعالى: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. الله تبارك وتعالى يعيب على عباد الأصنام أنهم يعبدون شيئا الله تبارك وتعالى خالقه، ويعبدون شيئا الله تبارك وتعالى خلقهم وخلق عملهم، فكيف يعبدون ما لا يخلق ويتركون الخالق تبارك وتعالى؟ والآية صريحة في إسناد أفعال العباد خلقا إلى الله تبارك وتعالى، وكسبا وفعلا إلى العباد، فقال: أتعبدون ما تنحتون، فهذا النحت فعل العباد، النحت فعل العباد. والآية بعدها قال: والله خلقكم وما تعملون، يعني هذا النحت الذي عملتوه وهذا الصنم الذي صنعتموه هو مخلوق لله تبارك وتعالى، أنتم مخلوقون وعملكم مخلوق، وهذه المادة التي صنعتم منها هذه الأصنام مخلوقة، وأعمالكم التي وهو النحت الذي نحتتم فيه هذه الأصنام هذا عملكم، والله تبارك وتعالى خالقه، فكيف تعبدونه وتتركون عبادة الله تبارك وتعالى؟ وأهل العلم يقولون هنا في قول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، ما هذه إما أن تكون مصدرية ويكون الآية والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، فتكون نصا صريحا في إثبات أن العمل مخلوق لله تبارك وتعالى، وأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، وإما أن تكون موصولة ويكون معناها والله خلقكم والذي تعملون، يعني هذه الأصنام المعبودة الله تبارك وتعالى خالقها، لكن هي لا تكون أصناما حتى تكون منحوتة، حتى تكون منحوتة وفيها عمل العباد، فمعنى ذلك يدخل أفعال العباد ضمنا، فأن هذا الصنم الذي أنتم عبدتموه وعملتموه على شكل هذه الصور وعبدتوها من دون الله هذه أو عبدتها مع الله هذه مخلوقة لله تبارك وتعالى، فصار الخلق يعود إلى العباد الفاعلون وإلى أفعالهم التي هي النحت. فهذا دليل أيضا صريح على أن الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، والقول قول من؟ قولنا نحن الذين نقوله، فالله تبارك وتعالى يقول: أظهروا هذا القول أو أخفوه، يعني اجعلوه في صدوركم أو أظهروه وأسروه إسرارا، فالله تبارك وتعالى يقول إنه يعلم ذلك، ثم يستفهم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني ألا يعلم الخالق ما خلق؟ فمعنى ذلك أن الإنسان حين يسر قوله فقوله مخلوق لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يخبرنا أنه يعلم ذلك لأن ذلك من خلقه تبارك وتعالى. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فاختلاف الألسن هو اللغات التي نتحدث بها، فالله عز وجل يقول جعل ذلك من آياته، يعني من خلقه تبارك وتعالى، ومن خلقه الذي هو يدل على كمال قدرته جل وعلا. فإذا هذه أيضا أدلة تدل على أن الله خالق أفعال العباد، ومنها قوله تبارك وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فالذي يضحك في الواقع هو الإنسان، لكن من الذي أضحكه؟ الله عز وجل. ومن الذي والذي يبكي هو الإنسان، ولكن من الذي أبكاه؟ الله عز وجل. وأنه هو أضحك وأبكى تبارك وتعالى، فهذا أعادها إليه جل وعلا. وأهل العلم يقولون الأفعال تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وتنسب إلى العباد كسبا وعملا، ولا تنسب إلى الله تبارك وتعالى فعلا أنها من أفعال الله، لا، هي من أفعال العباد، وقد أحال الله تبارك وتعالى ذلك على العباد وقال ما تعملون ما تكسبون. فهذه كلها دلائل على أن، وهذا لا يحتاج إلى تدليل، أن أفعالنا تنسب إلينا لا يحتاج هذا إلى تدليل. لماذا؟ لأنه ظاهر واضح بين، سواء في القرآن أو في السنة أو فيما نعلم من أحوالنا وأمورنا. فإذا الأفعال هذه ينسبها إلى الله عز وجل خلقا، وهذه النقطة الجديدة، وهذا الأمر الجديد الذي علمنا الله تبارك وتعالى إياه. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالذي يسير من هو؟ نحن الذين نسير، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي سيرنا. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فهذه كلها أدلة كما ذكرت تبين حقيقة مهمة لنا، وهو أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، ومن ضمن هذه الأشياء التي خلقها تبارك وتعالى أفعالنا وأعمالنا، ولكننا لا ننسبها إلى الله عز وجل فعلا وكسبا، إنما ننسبها إلى الله خلقا وإيجادا، وننسبها إلى أنفسنا كسبا وفعلا، وعلى هذا الكسب لنا والفعل منا يقع الحساب والجزاء يوم القيامة. وهذا الأمر كما قلت أمر غيبي، كل أمور القدر أمورا غيبية، وأركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل هي كلها من علم الغيب، كلها من الإيمان بالغيب. لهذا أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يؤمنون بالغيب. لماذا؟ لأن هذا هو وجه الامتحان، هذا هو وجه الامتحان للإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهو وجه الابتلاء للإنسان، أن الله أمره بأوامر ونهاه عن نواهي وأخبره بأمور وأعلمه بأمور وأوجب عليه الإيمان بكل ذلك. وهذا فرق ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان. ومن ضمن هذا الإيمان بالغيب هو الإيمان بالقدر، فإننا لا ندري عن القدر أن الله تبارك وتعالى كتبه، وإن كان نعلم أنه تبارك وتعالى لا شك أنه خلق خلقه بعلم وهو عليم بكل شيء تبارك وتعالى، لكن ما يدرينا أنه كتب، لأن هذا من علم الغيب. وما يدرينا أن أفعالنا تابعة لمشيئته، هذا من علم الغيب. وما يدرينا أن أفعالنا خلق له تبارك وتعالى، هذا من علم الغيب. فلذا الذي يؤمن بالكتاب والسنة ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم مصطفى مختارا نبيا مبلغا عن الله تبارك وتعالى ورسولا، ويؤمن بما يجب عليه من ذلك من طاعة الله ورسوله والإيمان بكل ما قال الله وقال رسوله، يقر بهذه المعاني. والذي عنده إشكال في أصل الإيمان بالله ورسوله، فهذا الذي يصبح عنده إشكال في الإيمان بالقدر، لأن ذلك كله كما قلت يعود إلى أمر واحد مهم جدا، وهو أن الإيمان بالقدر هو كله من باب الإيمان بالغيب. فليس لك أن تعترض وتقول لا، نحن أفعالنا إنما نفعلها لأننا بإرادتنا ومشيئتنا، ونحن لا نشعر بأن هناك ضاغطا علينا، أو تقول إننا حين نقر لله تبارك وتعالى بأن أفعالنا تبع لمشيئته، معنى ذلك أننا مكرهون على ذلك. هذا كله من الباطل ومن وسواس الشيطان، وكل واحد منا يعلم أنه يأتي ويذر ويفعل ويترك بإرادته ومشيئته التي انطلقت من ذاته، ولكن الخبر جاءنا من الله عز وجل أن مشيئتنا تابعة لمشيئته، وأن أفعالنا كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. فنحن نؤمن بذلك ونقر بذلك، ونقول كما أمرنا الله تبارك وتعالى، آمنا بالله وآمنا برسوله صلى الله عليه وسلم، والتزمنا طاعة الله وطاعة رسوله في كل ما أخبر وما أمر وما وجه وما حذر وما أنذر عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة التي ذكرت لكم، وهي خلق أفعال العباد، يقر بها أهل العلم ويذكرون كما يقول البخاري رحمه الله تعالى، يقول سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول ما زلت أسمع من أصحابنا أنهم يقولون أن أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري رحمه الله حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. فهذه الأفعال وإن كانت هي أفعالنا لكنها مخلوقة لله عز وجل. وكما قلت الإيمان بالقدر من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بها. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هذه الكلمات النيرات من هذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هي في تكميل بيان ما يتعلق بالقدر في هذا الباب المهم، وهو أخطر أبواب الإيمان بالقدر، وهو أخطر الأبواب وأعظمها، وهو الهداية والضلال. من الهادي ومن المضل؟ والهداية بيد من والضلال بيد من؟ الله تبارك وتعالى لا شك بين لنا في القرآن الكريم كل ما نحتاج إليه من ديننا، كل ما نحتاج إليه من ديننا بينه الله تبارك وتعالى ووضحه وعلمنا وأرشدنا إليه تبارك وتعالى. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أو كما قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، والإضلال بيد الله عز وجل. ومن اهتدى فإنما الله عز وجل هداه، ومن ضل فإنما الله تبارك وتعالى أضله. بهذا جاء الخبر عن الله تبارك وتعالى، وبذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذا جاء اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكما قلت هذا أمر يرتبط به أو يرتبط بالإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. ومن أخطرها وأعظمها وأكثرها تأثيرا على الإنسان مسألة الهداية والضلال. وأهل العلم يقولون إن الهداية في القرآن الكريم وردت على أربعة أنواع، أن الهداية في القرآن الكريم وردت على أربعة أنواع، منها الهداية بمعنى أن الله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بمعنى أنه هدى الناس إلى مصالحهم، أو هدى المخلوقات كلها إلى مصالحها، هدى المخلوقات كلها إلى مصالحها. وهذا هو النوع الأول من أنواع الهداية الواردة في القرآن، ودل عليها قول الله تبارك وتعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطى المخلوقات خلقتها التي قضى أن تكون عليه، ثم هداها لمصالح معاشها وما يقوم به أودها وما يتحقق به حياتها. هذا هو معنى هذه الآية، وبمعناها قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني بمعنى أنه قدر أمورا تبارك وتعالى تتعلق بخلق وإيجاد الناس ثم هداهم إلى مصالحهم ومعاشهم. وهذا أمر نراه في مخلوقات الله تبارك وتعالى، فإن المخلوق إذا كان عاجزا وغير قادر على مصلحته ومعاشه فإنك تجد أن الله تبارك وتعالى يفطره على ما يصلح معاشه ويقيم أوده حتى يصبح يستقل بنفسه ويفعل الأشياء بنفسه. فهذا الجنين حين يولد من بطن أمه كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ومع ذلك لولا أن الله تبارك وتعالى فطره على مص ثدي أمه، وهذا المص يحتاج إلى تعليم، والطفل غير قادر على التعلم، لا يمكن أن يتعلم وهو في هذا السن الذي خرج، وهو جاهل لا يمكن أن يتعلم، ومع ذلك الله تبارك وتعالى جعل في فطرته أن يستعمل هذه الطريقة ليحيا ويعيش. ولو أن والداه أراد أن يعلماه المص لمات قبل أن يتعلم، لأنه أصلا غير قابل للتعلم في مثل هذا السن. ولكن الله عز وجل كما قال: قدر فهدى، أو أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذا في الحقيقة هداه لما يتحقق به حياته وتتحقق به قوامه، ولولا ذلك لا هلك في الهالكين. بل إن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان مثلا قدرة قدرة على الكلام وقدرة مثلا على الكتابة وقدرة على التعلم، هذه مواهب جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان، فإذا جاء وقتها أمكن للطفل مثلا حين يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يكتب ولا يستطيع أن يتكلم، والله تبارك وتعالى جعل له المكنة هذه، يعني أعطاه الهداية لمثل هذه الأمور، فتجده بعد فترة يتكلم ويكتب ويطلب ويفكر وما إلى ذلك. وهذه أمور لم يمكن الله تبارك وتعالى منها المخلوقات الأخرى كالحيوانات، فإنك مهما حاولت أن تعلم القطة أو تعلم الكلب أو تعلم الحمار الكتابة أو القراءة أو الكلام فإنه لا يمكن أن يتعلم. لماذا؟ لأن هذه المكنة ليست موجودة عنده. من الذي وضع هذه المكنة في الإنسان؟ ومن الذي حرمها من هذه البهائم؟ ذاك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه الهداية التي يقول أهل العلم هي هداية عامة لجميع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل بأن هداها لقضاء مصالحها ولتحقيق ما يتحقق به معاشها، ويذكرون على ذلك هذه الآيات. والنوع الثاني من الهداية هي هداية الدلالة والبيان. هداية ماذا؟ الدلالة والبيان والإرشاد، يعني تعليم الناس ما هو فيه مصالحهم، فهذا أيضا من الأنواع الهداية الواردة في كتاب الله عز وجل. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم علمناهم وأرشدناهم الحق من خلال رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام، ولكنهم نسأل الله العافية لم يقبلوا هذه الهداية ولم يقبلوا هذا الدلال هذه الدلالة وهذا البيان. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني أنه بعد إذ هداهم بعد أن أرشدهم ودلهم على الخير وبينه لهم، فإن هذه الهداية هنا المقصود بها هذا النوع من الهداية، وهي هداية الدلالة والبيان. ومن هذا الباب أيضا قول الله تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالهدى المقصود هنا هدى الدلالة والبيان والإرشاد، وليس الهداية بمعنى خلق الهداية في القلوب، وهو النوع الثالث. فهذا النوع من الهداية يكون من الله تبارك وتعالى، ويكون من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويكون من العلماء والدعاة إلى الخير. فهذا النوع من الهداية هو في حقيقته أمر مشترك، كل من دل على الخير فإنه يكون دالا مرشدا ومبينا، وتقع منه الهداية بمعنى الدلالة والبيان والإرشاد. وهذا بينه الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أو إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل وتعلم الناس إلى صراط الله تبارك وتعالى، وترشدهم على إلى ما يريد الله تبارك وتعالى منهم. فإذا هذه الهداية هي هداية عامة تكون من الله عز وجل، وتكون من خلقه من رسله عليهم الصلاة والسلام، ومن المعلمين للناس الخير والمرشدين لهم إلى الصلاح. والنوع الثالث من الهداية هي هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام بمعنى أنه يخلق الهداية في القلب، وهذا هو لب الأمر وغايته وأعظم متطلباته، وهو أن يخلق الله تبارك وتعالى الهداية بالقلب، وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى، وهذه خاصة بالله عز وجل، ليست بيد أحد ولا بيد أنبيائه ولا بيد رسله، ومن أعظمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند رأس عمه أبي طالب وهو في الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ بئس الرفقاء، نسأل الله العافية في مثل ذلك الوقت. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمته، فأعاد عليه كلمتهما ثم قال: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لفوات عمه أو لفوات الهداية على عمه، فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فإذا الهداية، هذا النوع من الهداية وهو خلق الهداية في قلوب العباد، هذا هو فعل لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهو فعل الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أو قول الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أو قول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه الهداية هي المقصودة، أو هي المقصود الأعظم في الهداية، وهي التي يسألها الإنسان ربه تبارك وتعالى. وهذا من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى أن فرض علينا في الفرض والنفل أن نسأله هذه الهداية. فقال جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الهداية هي من أعظم مقاصد هذا الدين، وهي من أعظم مقاصد أهل الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يعني ثبتني على الهداية التي هديتني إليها، أو يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء إذا قام عليه الصلاة والسلام من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا النوع من الهداية هو المقصود بالرسالات كلها، وهو الذي يتحقق به للعبد النجاة. وكما قلت، من رحمة الله عز وجل وكرمه بهذه الأمة ولطفه بعباده وتحقيق المقاصد المهمة لهم في الحياة أن جعل سؤال الهداية للمسلم في كل يوم 17 مرة فرضا، إضافة إلى الأمور النفل التي يقرأ فيها فاتحة الكتاب. وما ظنك بعبد يسأل الله تبارك وتعالى كل يوم يقول: اهدنا الصراط المستقيم؟ ما ظنك بعبد يسأل الله عز وجل كل يوم 17 مرة يرفع أو ينطق لسانه بهذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ولولا خطورة أمر الهداية وعظيم مكانتها عند الله عز وجل لما فرض الله تبارك وتعالى على الإنسان تكرار هذا الأمر. ويدل من وجه آخر على خطورة أو عظمة الصوارف التي تصرف الإنسان عن الهداية. الصوارف كثيرة ومتعددة ومتنوعة، منها ما يأتيك من الوجه الذي تعلم، ومنها ما يأتيك من الوجه الذي لا تعلم، يأتيك منها ما تعلمه، ويأتيك منها ما لا تعلمه، ويأتيك منها ما تراه وتشاهده، ويأتيك منها ما لا تراه ولا تشاهده. لهذا الله تبارك وتعالى أوجب علينا أن ندعوه بهذا الدعاء العظيم الذي لا نجاة لنا ولا فلاح لنا ولا استقامة لأحوالنا ولا تتحقق حقيقة مطلب الله ولا يتحقق حقيقة مطلب الله تبارك وتعالى منا إلا بتحقيقها. فهدانا تبارك وتعالى أن نسأله في كل يوم 17 مرة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانظر يا عبد الله عظيم رحمة الله تبارك وتعالى به، عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وعظيم خسارة من أعرض عن الصلاة، وعظيم خسارة من أعرض عن الصلاة. فإن الشياطين من شياطين الجن تتكنفنا بالليل والنهار، ويتكنفنا شياطين الإنس أيضا بالليل والنهار، وتتكنفنا أهواؤنا ونفوسنا وشهواتنا، وقد بثت بشكل مريح حولنا، فما العاصم من ذلك وما المنجي من ذلك؟ لا منجي من ذلك إلا الله تبارك وتعالى، لا منجي منه إلا الله عز وجل. لهذا من رحمته أقول، بل من أعظم رحمته أن هدانا لهذا الدعاء، وهو لا شك لم يهدنا لهذا الدعاء إلا وهو يريد سبحانه وتعالى أن يهدينا ويحقق لنا مقصدنا. كيف ونحن ندعوه وهو ربنا لا رب لنا سواه؟ كيف ونحن ندعوه والأمر كله بيده؟ كيف ونحن ندعوه وهو الذي أمرنا أن ندعوه، وندعوه لأعظم مطلوب لنا في حياتنا الدنيا، وهو أن نستقيم على دينه وما يحب تبارك وتعالى. لهذا كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم علم أيضا الحسن لما علمه الوتر، قال جعل في أول دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، وعافني في من عافيت. فجعل الدعاء وسؤال الهداية لله تبارك وتعالى هو أول الدعاء. فإذا هذا الأمر وهو هداية الله عز وجل وخلق التوفيق في قلب العبد وتثبيته على هذا الأمر، هذا من أعظم المقاصد الدينية، بل هو من أعظم المطالب التي يطلبها الإنسان، وهو من أعظم ما يرغب به عباد الله الصالحون إلى الله تبارك وتعالى، وهو أعظم نعمة يعطاها الإنسان بعد وجوده، بل إنها خير من وجوده. فإما أن توجد وتهتدي، وإلا خير لك ألا تكون وجدت، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار يوم القيامة: يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني ليتني كنت غير موجود، أو كنت بهيمة من البهائم فأصير ترابا يوم القيامة. فالغاية من وجودك هو أن تهتدي، فإذا لم تهتدي فخير لك ألا تكون موجود، فخير لك ألا تكون موجودا. فإن الله تبارك وتعالى قد ربط بهذه الهداية نجاتك يوم القيامة، وحقق بها الله تبارك، ولا تحقق لك النجاة إلا بهذه الهداية. لذا يجب علينا جميعا أن نحرص على سؤال الله تبارك وتعالى، وأن نلتزم بما كان به النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلبة القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. هذه الثلاثة أنواع في الهداية. هناك نوع رابع في الهداية، وهو الهداية في الجنة إلى المنازل، وهو الهداية في الجنة إلى المنازل، وهذه ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أهل العلم يقولون قول الله تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، ثم قال بعدها: سيهديهم ويصلح بالهم، فهذه الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى منازلهم في الجنة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وهذا ثبت في الحديث الصحيح في البخاري عن النبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس إذا خلص المؤمنون من النار، يعني إذا جاوزوا الصراط والذين ينجون من الصراط، يقول عليه الصلاة والسلام: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فهذا النوع الرابع من أنواع الهداية التي نص عليها أهل العلم، وأنها موجودة بهذه المعاني في كلام الله تبارك وتعالى. وهذا كما قلت هو هذا الباب وهذا العلم، يعني علم القدر، ومعرفته وإدراكه من أعظم أبواب الدين التي يجب على الناس أن يتفهموها، ويجب على المسلمين أن يعرفوها، ويجب على المسلمين أن يستفيدوا حقيقة منها، فإن ذلك من أعظم أبواب الخير لهم في دينهم ودنياهم، ويحقق معاني الربوبية التي أراد الله تبارك وتعالى للعباد أن يعقلوها عنه جل وعلا، ويحقق للعباد أن يدركوا قدرة الله تبارك وتعالى التي أراد سبحانه وتعالى من العباد أن يدركوها ويستفيدوا منها لأنفسهم في دينهم هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على العمل الصالح الذي يرضى به عنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، اللهم وتقبل منا يا أكرم الأكرمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.